اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا من أهل مكة وصدوا غيرهم عن سبيل الله أي الإيمان أضل أحبط أعمالهم كإطعام الطعام وصلة الأرحام فلا يرون لها في الآخرة ثوابا ويجزون بها في الدنيا من فضله تعالى. يجزى الكافر على حسناته في الدنيا كما جاء في الحديث. والذين آمنوا أي الأنصار وغيرهم وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد أي القرآن وهو الحق من ربهم بتسكينها كفر عنهم غفر لهم سيئاتهم وأصلح بالهم أي حالهم فلا يعصونه. ذلك أي إضلال الأعمال وتكفير السيئات بسبب أن الذين كفروا اتبعوا الباطل أي الشيطان وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق أي القرآن من ربهم. كذلك أي مثل ذلك البيان يضرب الله للناس أمثالهم يبين أحوالهم. فالكافر يحبط عمله والمؤمن يغفر زلله. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب مصدر بدل من اللفظ بفعله يعني اضربوا ضربا أي تضربوا رقابهم أي اقتلوهم وعبر بضرب الرقاب لأن الغالب في القتل أن يكون بضرب الرقبة. نعم. حتى إذا أثخنتموهم أكثرتم فيهم القتل فشدوا أي فأمسكوا عنهم وأسروهم وشدوا أمسكوا عنهم يعني كفوا عن القتال عن قتلهم وأسروهم وشدوا الوثاق ما يوثق به الأسرى. فإما منا بعد مصدر بدل من اللفظ بفعله يعني إما أن تمنوا منا أي تمنون عليهم بإطلاقهم من غير شيء يعني مفعول مطلق نائب عن الفعل. وإما فداء أن تفادونهم بمال أو أسرى المسلمين حتى ترى الحرب أي أهلها أو زارها أثقالها من السلاح وغيره. هذا تعبير طلعوا الحرب أو زارها أن تنتهي بأن يسلم الكفار أو يدخلوا في العهد وهذه غاية للقتل والأسر. نعم يعني غاية القتل وقف القتل ماذا وقف الأسر عند الإسلام أو الدخول في العهد. لو دخلوا في العهد لكفوا عن قتلهم وأسرهم لو أسلموا لكفوا عن قتلهم وأسرهم. نعم. ذلك خبر مبتلئ مقدر أي الأمر فيهم ما ذكر يعني الأمر فيهم ذلك. ولو يشاء الله لانتصر منهم بغير قتال ولكن أمركم به ليبلو بعضكم ببعض منهم في القتال فيصير من قتل منكم إلى الجنة ومنهم إلى النار. والذين قتلوا وفي قراءة قاتلوا الآية نزلت يوم أحد وقد فشى في المسلمين القتل والجراحات انتشر فيهم القتل والجراحات في سبيل الله فلن يضل يحبط أعمالهم. سيهديهم في الدنيا والآخرة إلى ما ينفعهم ويصلح بالهم حالهم فيهما. وما في الدنيا لمن لم يقتل وأدرجوا في قتلوا تغليبا يعني قوله والذين قتلوا في سبيل الله الذين قتلوا في سبيل الله يدخل فيهم أيضا الذين في الدنيا وأدخلوا في قتلوا تغليبا تغليبا لمن تغليبا للذين قتلوا على الذين لم يقتلوا هذا واضح. ويدخلهم الجنة عرفها أي بينها لهم فيهتدون إلى مساكنهم منها وأزواجهم وخدمهم من غير استدلال. الواحد منهم يعرف بيته في الجنة أكثر من معرفته ببيته في الدنيا. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله أي دينه ورسوله ينصركم على عدوكم ويثبت أقدامكم يثبتكم في المعترك في الحرب يعني. والذين كفروا من أهل مكة مبتلأ خبره تعثوا يدل عليه فتعسا لهم يعني الذين مبتلأ والخبر وتعس وتعسا أي هلاكا وخيبة من الله. عرف بينها لا بينها عرف أي بين أظهرها قبل دخولها. نعم. وأزلفت الجنة للمتقين قربت فيدخل كل واحد منهم الجنة يعلم بيته أكثر من علمه ببيته في الدنيا. وقيل عرفها تفسير آخر يعني ذكر المفسرون عرف أي طيبها من العرف والطيب فتعس له الأظهر الأول وأضل أعمالهم عطف على تعس. ذلك التعس والإضلال بأنهم كرهوا أي بسبب الباء سببية. هذا الإضلال والهلاك بماذا؟ بسبب أنهم كرهوا ما أنزل الله من القرآن المشتمل على التكاليف فأحبط أعمالهم لأن كره ما أنزل الله كفر. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم أهلك الله أنفسهم وأموالهم وأولادهم وأموالهم، وللكافرين أمثالها أي أمثال عاقبة من قبلهم. ذلك أي نصر المؤمنين وقهر الكافرين بأن الله مولى أي ولي وناصر الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون في الدنيا ويأكلون كما تأكل الأنعام، أي ليس لهم همة إلا بطونهم وفروجهم ولا يلتفتون إلى الآخرة، والنار مثوى لهم منزل ومقام ومصير. وكأي كم للتكثير من قرية أريد بها أهلها، وهي هي أشد قوة من قريتك، هي أشد قوة من قريتك مكة أي أهلها التي أخرجتك روعي لفظ قرية، يعني لم يقل الذين أخرجوك، إنما راعى ماذا على الأهل، إنما راعى لفظ القرية لأنها مؤنث فأتى بالتي أخرجتك مؤنثا. أهلكناهم روعي معنى قرية الأولى، فلا ناصر لهم، لم يقل أهلكناها إنما قال أهلكناهم، ففي أهلكناهم راعى الأهل وفي أخرجتك راعى القرية، فلا ناصر لهم من إهلاكنا، أفمن كان على بينة حجة وبرهان من ربه وهم المؤمنون كمن زين له سوء عمله فرآه حسنا وهم كفار مكة واتبعوا أهواءهم في عبادة الأوثان، أي لا مماثلة بينهما، بين من كان على بينة من ربه ومن عبد الأصنام. مثل أي صفة الجنة التي وعد المتقون المشترك بين داخليها مبتدأ، خبره فيها أنهار. مثل أي صفة الجنة التي وعد المتقون، المثل المشترك بين داخلها، المشترك هذا صفة للمثل، صفة للمثل. لماذا قال المشترك بين داخلها؟ حتى يعلم أن الناس في الجنة ليس على منزلة واحدة، الناس في الجنة ليس ماذا على منزلة واحدة، هناك شيء يشتركون فيه هو الأنهار الذي سيذكر في هذه الآية، الأنهار من اللبن والعسل والماء، ولكنهم يتفاوتون في ماذا؟ في منازلهم، في أشياء أخرى، في مساكنهم، في الحور العين. واضح؟ يعني كلمة المشترك هذه هي صفة لأي شيء؟ للمثل. يعني مثل أي صفة الجنة التي وعد المتقون، المثل المشترك بين داخلهم، الصفة المشتركة بين الداخلين هي التي ستأتي. لماذا قال المشترك؟ لأن هناك ما هو ليس بمشترك يتفاوت فيه أهل الجنة حسب منازلهم. نعم، هذا مبتدأ، مثل مبتدأ، خبره فيها أنهار، هذه جملة اسمية في محل رفع خبر لمثل، من ماء غير آس بالمد والقصر، آس وأسن كضارب وحذر، أي غير متغير بخلاف ماء الدنيا فيتغير لعارض. قولك ضارب وحذر في الوزن، يعني في الوزن، يعني آس على وزن ضارب وأسن على وزن حذر، في الوزن ليس في المعنى. قال بخلاف ماء الدنيا فيتغير لعارض، ماء الدنيا ماذا يتغير إذا وطعم فيه شيء وبقي وقتا طويلا، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه بخلاف لبن الدنيا لخروجه من الضروع، لبن الدنيا لأنه خرج من الضرع يتغير، وأنهار من خمر لذة أي لذيذة للشاربين بخلاف خمر الدنيا فإنها كريهة عند الشرب، وأنهار من عسل مصفا بخلاف عسل الدنيا فإنه بخروجه من بطون النحل يخالطه الشمع وغيره، ولهم فيها أصناف من كل الثمرات ومغفرة من ربهم فوراض عنهم مع إحسانه إليهم بما ذكر، بخلاف سيد العبيد في الدنيا فإنه قد يكون مع إحسانه إليهم ساخطا عليهم. سيد العبيد في الدنيا قد يحسن إليهم ابتغاء الثواب وقد يكون غاضبا عليهم، أما هؤلاء جمع بين النعيم الحسي، نعيم الجنة الحسي، وبين النعيم المعنوي بمغفرة الله لهم ورضاه عنهم، وهذا أعظم نعيم أهل الجنة. كمن هو خالد في النار، خبر مبتدأ مقدر، أي أم من هو في هذا النعيم كمن هو خالد في النار، يعني هل من كان في هذا النعيم كمن هو خالد في النار عياذا بالله تعالى. وسقوا ماء حميما أي شديد الحرارة، فقطع أمعاءهم أي مصارينهم، فخرجت من أدبارهم، وهو جمع معا بالقصر وألفه عن ياء، أصل الألف في مع ياء لقولهم معياني، تعرف يعرف أصل الألف بالتثنية، وتثنية الأسماء تكشفها. نعم، فهمتم الكلام؟ قال: ومنهم أي الكفار من يستمع إليك في خطبة الجمعة وهم المنافقون، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم العلماء الصحابة منهم ابن مسعود وابن عباس استهزاء وسخرية، ماذا قال آنفا؟ بالمد والقصد، آنفا وآنفا أي الساعة، أي ليرجع إليه. ما معنى ليرجع إليه؟ يبعث. نعم، يبعث. لا يرجع إليه، لا ده نرجع، عندي يرجع، يعني المعنى واحد، لا يرجع إليه، يعني نحن لا نرجع إليه، نتم بالرجوع إليه لنسأله، هذا فيه استهزاء، يعني لا نرجع إليه لنسأله عما قال. أولئك الذين، نعم، يعني لا يبالون بالرجوع لسؤاله، كان أولى بهم أن يرجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألوا، لكنهم لا يهتمون بهذا فيسألون من كان معه من الصحابة. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم بالكفر واتبعوا هواهم في النفاق. ألا يكون لا نرجع؟ نعم، معنى واحد، إذا قلت لا يرجع إليه يعني لا يرجع إليه منا، أو لا نرجع نحن إليه، عندي لا يرجع إليه، هي يعني في نفس المعنى، المعنى واحد. عندي ماذا يقول آنفا؟ أي لا نرجع إليه، وفي الحاشية قال ابن عباس كنت ممن يسأل أي على صغر سنه. على صغر سنه. نعم، ابن عباس كان ممن يسأل على صغر سنه العلمي. نعم، لا يرجع إليه أيضا في السؤال، هذا معنى آخر، هذا الذي قصده هنا. نعم، يعني لا يرجع إليه في السؤال، هذا استهزاء به عليه الصلاة والسلام، حاشاه صلى الله عليه وسلم من هذا. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم بالكفر واتبعوا أهواءهم في النفاق، والذين اهتدوا وهم المؤمنون زادهم الله هدى وآتاهم تقواهم، وهذا فيه دليل على زيادة الإيمان كما هو مذهب أهل السنة. ألهمهم ما يتقون به النار، آتاهم تقواهم أي ألهمهم ما يتقون به النار. فهل ينظرون ما ينتظرون؟ ينظرون يعني ينتظرون، أي كفار مكة، إلا الساعة أن تأتيهم بدل اجتمال من الساعة، أي ليس الأمر إلا أن تأتيهم بغتة فجأة، فقد جاء أشراطها علاماتها، منها بعث النبي صلى الله عليه وسلم وانشقاق القمر والدخان، فأنى لهم إذا جاءتهم الساعة ذكراهم، يعني أنى لهم ذكراهم، أنى لهم تذكرهم، يعني كيف يكون تذكرهم؟ لا ينفعهم هذا، لا ينفعهم إذا تذكروا عند أتيان الساعة. فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي دم يا محمد على علمك بذلك النافع في القيامة، لأنك عالم أصلا، ودم على علمك، واستغفر لذنبك لأجله. قيل له ذلك مع عصمته لتفتن به أمته، وهذا غير صحيح كما ذكرت قبل ذلك، لأن الأشاعرة يرون أن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من الصغائر، فالصحيح أن الأنبياء ليسوا معصومين من الصغائر، والدليل على ذلك كثيرة معروفة. وقد فعله فقال صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله في كل يوم 100 مرة، وللمؤمنين والمؤمنات، فيه إكرام لهم بأمر نبيهم بالاستغفار لهم، والله يعلم متقلبكم متصرفكم لأشغالكم بالنهار، يعني انتقالكم وحركتكم بالنهار والمشي في الأرض، ومثواكم أي مواكم إلى مضاجعكم بالليل، يعني يعلم حالكم كله في النهار وفي الليل، أي وعالم بجميع أحوالكم لا يخفى عليه شيء منها، فاحذروه. والخطاب للمؤمنين وغيرهم، إذا علمتم أنه يعلم أحوالكم كلها فاحذروه. نكمل السؤال إن شاء الله. ويقول الذين آمنوا طلبا للجهاد: لولا هل نزلت سورة فيها ذكر الجهاد، فإذا أنزلت سورة محكمة أي لم ينسخ منها شيء، وذكر فيها القتال أي طلبه، رأيت الذين في قلوبهم مرض أي شك وهم منافقون ينظرون إليك نظر المغشي عليهم للموت خوفا منه وكراهية له، أي فهم يخافون من القتال ويكرهونه، فأولى لهم مبتدأ، أولى مبتدأ خبره طاعة، يعني هم كان أولى لهم بالطاعة، وقول معروف أي حسن لك، فإذا عزم الأمر أي فرض القتال، فلو صدقوا الله في الإيمان والطاعة لكان خيرا لهم، وجملة لو جواب إذا، يعني إذا شرطية، عزم الأمر فعل الشرط، نعم، فلو صدقوا الله هذا جواب الشرط. نعم، قول معروف نعم حتى لو وقفت على أولى لهم، لأن أولى لهم آخر الآية. السنة أن تقف عند رؤوس الآية حتى لو كانت الآية مرتبطة بالآية التي بعدها، يعني تقول أولى لهم ثم تقول طاعة وقول معروف، أو تقول أولى لهم طاعة وقول معروف إلى ما جاء استقف أو تصل. فهل عتيتم بفتح السين وكسر عتيتم وعسيتم وفي التفات عن الغيبة أي لعلكم، لأنه في الآية الماضية كان يتكلم بصيغة الغيبة، فلو صدقوا الله. إن توليتم أي لعلكم، إن توليتم أعرضتم عن الإيمان أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أي تعودوا إلى أمر الجاهلية من البغي والقتال، أولئك المفسدون الذين لعنهم الله فأصمهم عن استماع الحق وأعمى أبصارهم عن طريق الهداية، أفلا يتدبرون القرآن فيعرفون الحق أم بل على قلوب لهم أقفالها فلا يفهمونه. إن الذين ارتدوا بالنفاق على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول زين لهم وأملى لهم بضم أوله لا وأملي لهم مبني للمجهول والقراءة الأخرى أملا وبفتحه واللام والمملي الشيطان، يعني هو بفتح واللام يعني بفتح وفتح اللام بفتح وفتح اللام فتكون ماذا أملا لهم كما يقرأ حفص. والنملي هو الشيطان بإرادته تعالى فهو المضل لهم، ذلك إضلالهم بأنهم بسبب أنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله إلى المشركين سنطيعكم في بعض الأمر أمر المعاونة على عداوة النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيط الناس عن الجهاد معهم تأخيرهم عن الجهاد، قالوا ذلك سرا فأظهره الله تعالى والله يعلم إسرارهم، والله يعلم أسرارهم بفتح الهمزة جمع سر وبكسرها إسرارهم مصدر. فكيف حالهم إذا توفتهم الملائكة؟ يضربون حال من الملائكة وجوههم وأدبارهم ظهورهم بمقامع من حديد، ذلك التوفي على الحال المذكورة بأنهم بسبب أنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه أي العمل بما يرضيه فأحبط أعمالهم. شيخ بمقامع هو شاكوش جمع مقمعة وهي المطرقة الكبيرة. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لا يخرج الله أضغانهم يظهر أحقادهم على النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ولو نشاء لأريناكم عرفناكهم وقررت الله في فلعرفتهم بسيماهم، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم علاماتهم ولتعرفنهم الواو لقسم محذوف وما بعدها جواب في لحن القول أي في معناه إذا تكلموا عندك بأن يعرضوا بما فيه تهجير أمر المسلمين، يعني الله يفضحهم بما يخرج على ألسنتهم من السب في المؤمنين أو الطعن فيهم، تهجير أمر المسلمين أي تقبيح هجر أي قبح. والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم نختبرنكم بالجهاد وغيره حتى نعلم علم ظهور، الله يعلم علم غيب ولكنه يريد أن يعلم علم ظهور ومشاهدة المجاهدين منكم والصابرين في الجهاد وغيره ونبل ونظهر أخباركم من طاعتكم وعصيانكم في الجهاد وغيره بالياء والنون في الأفعال الثلاث، يعني لنبلونكم وليبلونكم نعلم ويعلم نبلو ويبلو. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل طريق الله وشاقوا الرسول خالفوه من بعد ما تبين لهم الهدى هو معنى سبيل الله، الهدى هو سبيل الله، لا يضر الله شيئا وسيحبط الله أعمالهم يبطلها من صدقة ونحوها، فلا يرون لها في الآخرة ثوابا نزلت في المطعمين من أصحاب بدر أو في قريظة والنضير، نزلت في المطعمين من أصحاب بدر يعني الذين ذبحوا المال للمشركين الذين حرموا النبي عليه الصلاة والسلام في بدر، وقيل نزلت في قريظة والنضير تبين لهم صدق النبي عليه الصلاة والسلام وعصوه وانفقوا أموالهم في الصد عن سبيله، ولا عامة فيهم وفي غيرهم. قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لا تبطلوا أعمالكم بالمعاصي، مثلا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله طريقه وهو الهدى ثم ماتوا هم كفار فلن يغفر الله لهم، نزلت في أصحاب القليب أي قليب بدر البئر التي ألقوا فيها وفي غيرهم، فلا تهنوا تضعفوا وتدعوا إلى السلم بفتح السين وكسرها، إلى السلم وإلى السلم أي الصلح مع الكفار إذا لقيتموهم وأنتم الأعلون، حذفت منه واو لام الفعل الأعلمون الأغلبون القاهرون، والله معكم بالعون والنصر، ولن يتركم ينقصكم أعمالكم أي ثوابها. إنما الحياة الدنيا أي الاشتغال فيها لعب ولهو، وإن تؤمنوا وتتقوا الله وذلك من أمور الآخرة يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم جميعها، بل الزكاة المفروضة فيها. لا يسألكم جميع الأموال إنما يسألكم بعضها، إن يسألكمها فيعطيكم يبالغ في طلبها. يعني إذا سألكم الله الأموال وبالغ في طلبها ما النتيجة؟ أبخل جواب الشرط، ويخرج البخل أضغانكم لدين الإسلام، بغضكم يعني لدين الإسلام. فأنتم يا هؤلاء منادى تدعون لتنفقوا في سبيل الله ما فرض عليكم، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، يقال بخل عليه وعنه، يعني بخل على وعن، والله الغني عن نفقتكم وأنتم الفقراء إليه، وإن تتولوا عن طاعته يستبدل قوما غيركم أي يجعلهم بدلكم، ثم لا يكون أمثالكم في التولي عن طاعته بل مطيعين له عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.